وأحسن ما قيل في معنى المثاني أن يذكر أهل السعادة ويقابلهم أهل الشقاوة، أهل الجنة وأهل النار، المؤمنون والكفار. وأما التشابه فأن يذكر الشيء، قل المثاني أن يذكر الشيء ويذكر مقابله، والتشابه أن يذكر الشيء ويذكر نظيره. نعم.